أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة سأوزع أوراق الامتحان، ثم بعد ذلك سأقوم بحل الامتحان حلا نموذجيا، ثم بعدها يعني نرى ماذا يعني سنفعل في باقي المحاضرة من مراجعة ومن استفسارات وعن الامتحان وحوله. اللي بعندها اسمها تأتي تأخذ ورقتها فقط، ولا يجوز أن تأخذ ورقة زميلتها. صبحة أبو مخدة وسمية الهندي، أسماء الجارو، أسماء خالد الجارو، ولاء البياري، ولاء معين، شذا عبد الله قنوع، مها نبيل عبد الله زيد، خولة طافش، أسماء فسيفس، فاطمة قشطة، فاطمة راضي، سليمان قشطة، فداء السوافيري، ورد الظاهر، حليمة مرتجى، بلسم حبوب، بلسم سمر دبابش، زهور ظاهر. ورقتك انت؟ لا. إيمان العبسي، ضياء محمود البطش، أمير خزيم، هلاء جندية، هنادي القصاص، سعاد الكولك، ألاء العسلي، إسلام السلك، دعاء محيسن، بلسم شمالي، مريم محمد سعدي، مش عارف ناسي حرف، حسنة أبو طواحينة، أسماء أبو لولي، ناسي حرف ولا صحيح؟ شلدان ناسي حرف، أسماء أبو لولي. طيب، دعاء السوافيري، دعاء شملخ، إيمان الغصين، هاي إيمان جايب 30، 30 من 30. طبعا في طالبة قبل، إيش اسمك؟ ولاء 29، هاي 30 عشان تقولوا يعني إنه أنا كل ما يستحق يأخذ. وفاء أبو محروق أحمد، وفاء أحمد غايب وجايب 29. هدى النوري، أماني حسين، أماني يوسف حسين، إسراء الأسمر، محمد مجد، أنا أسف، مجد حاتم حسين. في طالبة ما أخذت ورقة؟ من أنت؟ ألا إيه؟ تعالي خذي. من غيرها؟ طيب انتبهنا، انتبهنا معي، انتبهنا معي. السؤال الأول طبعا حل الأسئلة بهدف أن تتعرف كل طالبة على ما أخطأت، أين أخطأت، ما الخطأ الذي ارتكبته، وهذا مهم أيضا. إذا أنا شعرت أني أنا أخطأت في مسألة ما، في المرة القادمة أتلافى هذا الخطأ. اللي بيحكي مع بعض أم المنديل الأحمر؟ السؤال الأول أعرف ما يلي على 6 درجات: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الله لفظ الجلالة، اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لا يظلم لا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يظلم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الله عز وجل. مثقال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ذرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر. وجملة لا يظلم مثقال ذرة في محل رفع خبر إن، وإن الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، إن حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تكو فعل مضارع ناقص مجزوم فعل الشرطي، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة للتخفيف. واسم تكو ضمير مستتر جوازا تقديره هي، حسنة خبر تكو منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. يضاعفها فعل مضارع مجزوم جواب لوقوعه في جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. السؤال الثاني، خرج الشواهد التالية، 6 درجات كل شاهد بدرجتين. قال تعالى: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. موضع الشاهد تفتأ، حيث جاءت فعلا مضارعا من فتئة، فعملت عمل فتئة، رفعت اسما ضميرا مستترا وجوبا تقديره أنت، ونصبت خبرا جملة تذكر يوسف لسبقها بنفي مقدر لا تفتأ مع وجود القسم تالله. الشاهد الثاني، قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. موضع الشاهد ما، حيث جاءت ما حرف نفي مهمل، لأنه انتقض نفي خبرها بإلا، وجاء ما بعدها مبتدأ محمد وخبره رسول. الشاهد الثالث، أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. موضع الشاهد كائد، حيث جاءت اسم فاعل من كاد، فعملت عمل كاد، رفعت اسما ضميرا مستترا وجوبا تقديره أنا، ونصبت خبرا جملة فعلية محذوفة تقديرها ألقاه. السؤال الثالث، ألف، عرف النسخ لغة واصطلاحا ثم تحدث عن تأخير خبر كان وجوبا بالتفصيل والتمثيل. النسخ لغة الإزالة والتغيير، اصطلاحا تغيير حكم متقدم بحكم متأخر، فقط نصف سطر. حالات تأخير خبر كان وجوبا على الاسم هما حالتان: الأولى إذا كان الخبر محصورا فيه بإلا أو بإنما، ما كان زيد إلا قائما، إنما كان زيد قائما، أو كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. الحالة الثانية إذا خيف اللبس، كما لو قلت: صار ابني صديقي. با من السؤال الثالث، تحدث بالتفصيل والتمثيل عن أقسام كاد وأخواتها من حيث المعنى. تنقسم كاد وأخواتها من حيث المعنى إلى 3 أقسام: الأول أفعال المقاربة، وهي ما تدل على قرب وقوع الخبر، وهي 3 أفعال: كاد وكرب وأوشك، كما قال تعالى: يكاد زيتها يضيء، أو كما قال الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب حين قالوا هند غضوب. القسم الثاني أفعال الرجاء، وهي ما تدل على رجاء تحقق الخبر، 3 أفعال أيضا، وهي حرى، خلولق، وعسى. كما قال تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى ربكم أن يرحمكم، أو كما قال سيبويه لولقت السماء أن تمطر. القسم الثالث أفعال الشروع أو الإنشاء، وهي التي تدل على الشروع في إتيان الخبر، أي البدء في إنجازه والتلبس بأول جزء من أجزائه. وكما قلت هي أفعال كثيرة: أخذ وشرع وبدأ وهلهل وهل واستهل وقرب وقام. ونذكر عليها أيضا شاهدا أو شاهدين. السؤال الرابع: مثل لما يلي بجملة مفيدة. وطرقت لكن الباب واسعا للاختيار بين شاهد قرآني أو شاهد شعري أو من الحديث الشريف أو جملة من عندك. فعل متصرف من أفعال المقاربة، من أفعال المقاربة المتصرفة فعلان فقط، هما كاد وأوشك. لو جئت على كاد بمثال صحيح، أو على أوشك، أو على يكاد، أو يوشك، أو موشك، أو كائد، يعني التي كتبت أنا كائد ألقاه، بيت الشعر اللي فيه أنا كائد صحيح، فموشكة أرضنا صحيح، يكاد زيتها يضيء صحيح، يوشك من فر من منيتي صحيح، توشك السماء أن تمطر صحيح. إذن عندنا أكثر من إيه؟ من اختيار. إن النافية إن هو مستوليا على أحد، إن الذين تدعون من دون الله عبادا، مش عباد، لو كانت عباد بتقول إن الذين، تقول القراءة المشهورة وهي حرف توكيد ونصب، لكن نحن نتحدث هنا اللي بتحكي مع بعض عن إن النافية على قراءة سعيد بن جبير: إن الذين تدعون من دون الله عبادا، بالنصب وليست بالرفع. كان زائدة، احنا درسنا على كان زائدة أكثر من حال بين المبتدأ والخبر، طبعا هي أن تزال بلفظ الماضي، وقلنا لو زيدت بلفظ المضارع فهذا إيه؟ شاذ. بلفظ الماضي بين المبتدأ وخبره، بين الفعل والفاعل، بين الصلة والموصول، بين الصفة والموصوف، بين ما وفعل التعجب، خمسة خيارات. لكن أنت تكون ماجد النبيل، هذا شاذ. على كان المسومة العرابي، هذا شاذ. أنا أريد مثالا صحيحا وليس مثالا شاذا. ما تميمية، ما محمد كسول، ما محمد قائم، ما زيد موجود، لكن ما ينفعش نقول ما زيد في البيت، لأنه في هذه الحالة ما يمكن أن تكون عاملة وليست مهملة. قلت التميمية التي يأتي خبرها مرفوعا وليس منصوبا ولا مبهما، كان يكون شبه جملة أو جملة. كان محذوفة النون، ما أنتم عندكم في الامتحان في كان محذوفة النون، وإن تكو حسن، يعني الطالب لو اختارت هذا وكتبته صحيح. خبر كان مقدم عليها، يعني على كان مش على الاسم، خبر كان مقدم عليها وجوبا، يعني على مين؟ الهاء تعود على كان مش على الاسم. كيف كان عاقبة المفسدين كما قال تعالى؟ متى كان الامتحان؟ أو أي مثال على نمطها، على هذا النمط. كان تامة، إن كان ذو عسرة فنظرة، إذا كان الشتاء فأدفئون. حتى أن بعض الطالبات كتبت فسبحان الله حين تمسون، واعتبرت صحيح. من أخوات كان مسبوق بنهي، بنهي وليس بنفي، يعني الطالبة مثلا: ولا تزل ذاكر صاح شمر، ولا تزل ذاكر الموت، نهي، احترم أباك ولا تفتأ محترما إياه حتى يرضى عنك. هذا المثال اللي أنا قلت لكم. أن المصدرية مقترنة بالخبر وجوبا، هناك فعلان يقترن خبرهما بأن المصدرية وجوبا: حرى وخلولق. يقول خلولقت السماء أن تمطر، حرى زيد أن يأتي، أو على نمط هذين المثالين. هذا هو يعني حل للامتحان، وهو حل صحيح. أقصد به أن تتعرف الطالبة على موطن الخلل في ورقتها وفي إجابتها، علها تتفادى هذا الخطأ أو الخلل في المرات القادمة. الآن سأترك لكن المجال للمراجعة، يعني اللي حشاع طبعا أنا بعد بحليت، أنا لا أريد من طالب أن تقول لي أنا بدي تقول لي أنا فين أخطأت، أين أخطأت، لأن أنا الآن وضعت بحلل الامتحان وضحت أين أخطأت الطالبة. الآن الطالبة اللي عايزة تراجع وشايفة أنه لها حق عندي، واحدة واحدة سنأخذ من هنا. لا، ما هي الدور، بالدور. اللي في السطر الأول في حد حتراجع؟ في السطر الثاني، الثالث، تعالي تعالي، يا ريت اللي في الآخر خليكم معنا. تعريفه النسخ. قلت أنا ما بديش طالبة أخرى تأتي تقول لي تعريف النسخ. قلت تعريف النسخ هو تغيير حكم متقدم بحكم متأخر، وقلته لكن في المحاضرة. أنا الأصل في المحاضرة، أنا المصدر، أما الكتاب فمرجع، وهناك فرق بين المصدر والمرجع. ما بديش واحد تيجي هنا وتقول لي ما هو في الكتاب مكتوب هكذا. الطالب عليها أن تحضر المحاضرة وتعرف ما فائدة الحضور المحاضرة إذا كان الكلام كله موجود في الكتاب والتفسير والمعلومات كلها في الكتاب. إذن لا فائدة من حضوركن. بدي أخلص من واحد واحد، أخلص على واحد واحد يعني. طبعا أنا متعود لو طالبة جاءت، استني لحظة لحظة، وراجعت وليس لها يعني ما طلعش لها حق أخصم لها درجة، ولا لا ولا نعم ولا نو حتى. قولي لا، يمكن يطلع لك درجة. هان كذبة يعني الشاهد وشرحها لك. طيب أنا بدي أقول لكم إيش كانت اللي هي إيش بلسم. كاد أتت اسم فاعل متصرف من الفعل كاد، وهو من أفعال المقاربة المتصرفة. وإحنا قلنا الشاهد، وأنا قلت قبل قليل اسم فاعل من كاد يعمل عمل كاد، ترفع اسما كذا وتنصب خبرا كذا، إذن الشاهد ناقص. حقول تاني، ما فيش، ما ترجعيني في هذا. واحد، هذا رياضيات، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، مش اثنين وواحد في المليون، اثنين. فهمت يا بلسم؟ اقعدي. لا، الورقة بدخصم عليها درجة. ايه لا، بقوليش حرام عليك مرة ثانية، انا لم ارتكب اثما. مين بدها تراجع ثاني؟ تعالي يا بنتي، نشطت يعني، خلاص شجعتي. انا طيب، انا بدي انبه ثاني مرة، اللي بتجيني في تعريف النسخ وما لا اصبري وما لقيتش كاتب، مش تعريفي هذا، تعريف العلماء. ايوه، حقسم لها درجة. ما كانت يعني هذا طبعا يعني، او تغيير حكم متقدم بحكم متاخر، هذا كتبيته وانا مش شايف، وهذا صحيح، وهي زائد درجه، وانا هنا زائد درجه، وهي توقيعي الميمون. يلا روح غيرها. مين بدها تراجع في هذه الجهه؟ قولي يا بنت تعالي. مش حاطه ايش؟ تعالي هنا، خلاص انا نبهت عليك. إن الذين تدعون من دون الله عبادا، هذا المثال الصحيح. إن زيد نشيطا، هذا لو واحد تقول لي إن زيد نشيط، هذا ما ينفعش. وهي احنا المسألة في الحركة الإعرابية يعني. يعني هو الفرق بين إن الذين تدعون من دون الله عباد وإن الذين تدعون من دون الله عبادا، إن الخبر جاء منصوبا. لا لا لا، أي قرآن يقول؟ ما هي قراءة، هي قراءة سعيد بن جبير، مش قراءة صحيحة. لا، هذه القراءة مش قراءة سعيد بن جبير. عباد ليست في الكتاب، في الكتاب مكتوب عند كنا الآية المشهورة. أنا قلت لك هذا وكتبت أنا ذاكر أو موجود على السبورة، إنه إن الذين تدعون من دون الله عباد، خليكم معاي. هذه القراءة المشهورة، وهي وفي هذه الحالة بتكون إن حرف توكيد ونصب. قراءة سعيد بن جبير بتقول إن الذين تدعون من دون الله عبادا بالنصب، فما ترجعونيش فيها مرة ثانية. تعال يا بدي أقسم درجة عليك. كاتب اثنين وين؟ وين؟ هنا في التعريف، أنت قلت في النصب، في النسخ. هذا كتبتيه متى هذا؟ في الامتحان؟ مش عارف، انا باخذ بالامانه يعني. احنا ورا، لا خلينا بس اكمل هنا، خلاص كمل. اين طبعا لو سمحت. ما دام في خطأك بخطأ علامة كاملة وهي درجة ولا خلاص ترجنيش. في فرق هنا فرق. لا بتجيش مصدر، اقعدي. كائن مش مصدر، كون المصدر. المصدر المصدر من كان كون، وكونك إياه عليك يسير. كيف تيجي مصدر؟ مش عارف أنا ليش مش كتبتوها هي وخلص وريحتوني، عشان أنا بحب أحط غلط على طول. لا بنفعش. شوفوا بدكم تفرقوا بين ما التميمية وما الحجازية المهملة. الحجازية ما زيد قائم، لكن التميمية ما إن زيد قائم. آسف، الحجازية التميمية ما زيد قائم، لكن في حجازية ما إن زيد قائم. هذه حجازية مهملة لدخول إن عليه الزائد عليها. يعني اللي أهملت بسبب هي في الأصل حجازية فأهملت، لكن التميمية معروفة ما زيد قائم. قولي. أنت بدك درجة. ليش مستعجلة يا بنتي؟ روحي يا بنتي، تعالي تعالي. ماشي خلاص، غلبتك معلش. يعني مش واضح، يعني مش يعني نسخ حكم متقدم بحكم متأخر، مش واضح كثير يعني. ومع ذلك يلا ها. أي ماشي ما شاء الله بصير 28 كويس. يلا يا بنتي تعالي. يعني أنا مش معقول هذا موجود، مش معقول موجود وأنا مش شايفه يعني. هذا أولا. ثانيا أنا نبهت عليه، خليكم معي، نبهت عليه قلت لكم ما تكتبوش أكثر من مثال واحد على الأمثلة. تكتبوا مثال واحد، المثال الأول بصحح عليه، المثال الثاني لو كان صحا بعتبره خطأ. لا، ما هو أنت كاتبه أنا مثال وأنا صححت عليه، المثال الثاني صح، أنا ماليش علاقة، إلي علاقة بالمثال الأول. لا لا لا، المثال بيختلف عن النسخ، لأنه ممكن يكون في تفسير، في تفسير. لكن أنا نبهت عليه قلت لكم في الأمثلة اكتبوا مثال واحد صح بدون أي تفسير بدون أي شرح، وأنا أصحح فقط على المثال الأول حتى لو كان خطأ. لو كان خطأ والمثال الثاني صح أنا بعتبره خطأ. ونبهت عليك ولا لا؟ مالكوا وسكتوا؟ قولي يا بنتي. مع السلامة. تعال. هنا في عبادة انت حكيت هي الأصل انه العبادة صح؟ هنا انا في البداية كنت كتباها تنفتح بعدين شطبتها، وانا في القصد هذه نشطبها، بس انت مفكرني حطها. انا والله فكرتك انها حطيها التنين يعني. خلاص طبعا. مين عندها تراجع ثاني؟ مين بدها تراجع ثاني؟ سلي سلي. كانت تامة سبحان الله حين تمسوا، اخبرتها صح؟ والله انا يعني مش كل الطالبات في. طب يا دكتور يا اللي كتبه انت تكون ماجد النبي صح؟ لا صح. طب ما هي زائده، طب ايش نوعها؟ الشاذة. طيب حتى لو شاذة. لا لا لا لا لا يا بنتي يا بنتي، في فرق بين ان انا اقول هاتي جملة مفيدة او تمثلي. اصبري شوي، ليش انتوا يعني ليش لما تقع الطالب او الطالبة في خطأ بده يوري الناس كله انه ما اخطاش؟ لا، نحن نخطئ، كلنا بنخطئ يا بنتي. خطا انا اليوم لما اقول بدي مثال، يعني انا بدي مثال صحيح مش شاذ. لما خرجنا انت تكون ماجد النبي هذا شاذ، قلنا كان زائدا، يعني كان عن زائد، زائد شذوذا يا بنتي. انت ما هو انا هاي القصه ما فيش فايده، ما فيش فايده. انا في الصف الثالث الابتدائي كان الأستاذ عندنا الله يرحمه، مات يمكن قبل شهرين ثلاثة فقط الله يرحمه، كان كاتب سؤال اللي هو صلاة موعد صلاة الصبح، فأنا كاتب من طلوع من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر، خطأ وخصم درجتين 38 من 40. فأنا ظليت أصيح أبكي طول الحصة، ابني غلط، أقول له أنا خلص أنا هيك يعني. فأنتوا تخدوش الأمور خلص، أنا أخطأت اعترف اني انا اخطات، ما اجادلش في الخطا، لا اجادل في خطا، شاذ معناته خطا. انا وبعدين هي المساله في كان الزائد، اما انا عندي خمس حالات صح بين المبتدا والخبر وبين الفعل والفاعل وبين الصله والموصول وبين الصفه والموصوف وبين ما وفعل التعجب، اسيل الخمس حالات الصح واروح ماسك في الشاذ؟ طب انا كتبت مثال على الشاذ ومثال على الصح. المثال الاول الشاذ خطا. قولي يا بنتي. انا كتبت الذي كان اكرمته. الذي ايه؟ كان اكرمته. يعني ايش يعني هذا المثال ايه؟ مثال غلط، هذا ملوش معنى. ايش الذي كان اكرمته؟ جاء ولا ذهب ولا رايت ولا ضربت الذي كان اكرمته؟ هذا ما هو انا بدي برضه مثال مفيد يعني يعطي معنى. ما ينفعش، يعني المثال اللي بدي اياه بده يكون يعطي معنى. الذي كان ماله؟ ها؟ في اي سؤال اخر؟ مش سامع. انت تكون شنو؟ قلنا زائدة شذوذا، اعيد ثاني. زائدة شذوذا، لماذا؟ لانها جاءت بلفظ المضارع. تجادليش كثير. بحبش الان اللي لا تقتنع بسرعه يعني. في اي سؤال اخر؟ الى اللقاء في المحاضره القادمه.